على أشرف النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اعلموا أن أوجب الواجبات هو معرفة الله ومعرفة دين الإسلام ومعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفت الله تعالى وعلمه وقدرته توكلت عليه، وإذا عرفت الإسلام التزمت به، وإذا عرفت الرسول تبعته. واللي ما عرفش الله يعيط للمخلوق، اللي ما عرفش دين الإسلام يعرف بالبدع والمنكرات الصوفية، اللي ما عرفش النبي تاخذ رؤوس يعني شيوخ الصوفية هما الأنبياء ديالو. يعني اشتريت حلب سادس، يعني ما زلنا في كتاب شرح السنة للبربهاري رحمه الله. وصلنا في الشريط الخامس، وقفنا على العقيدة 123. الآن غنبدأ فيها، وهي تبدأ بالصلاة بالفقهيات. بسم الله الرحمن الرحيم. العقيدة 123، الصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه إلا أن يكون جهميا. يعني الصلوات الخمس اللي صليتي من وراه لكن ما فيش ديك الصفة الأولى، ما بداش تساوي اللي داز اللي صليتي من وراه وتاخذي حتى اللي ذبح على غير الله، لا ما دخلش هاي ما نعقلو. من صليت خلفه لن يكون جهميا، معناه إليك يبطل صفة الله تعالى لا يصلى خلفه، فإنه معطل. سبحان الله، إذا كان الجهمي سيعطل صفة وعابد الأصنام سيعطل الله كاع مرة، يعني قدرة الله ماشي صفة الله هذا سيعطلها. معطل، وإن صليت خلفه فأعد صلاتك. إلا صليت وراء الجهمي فأعد صلاتك. إلا صليت اللي تيستغفر بالأنبياء والصالحين وتوغل فيهم يدير المولوديات ويدير ولاليين على كل حال وتيقدسوا الأموات، أعد صلاتك. وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان الفصل اللي خلفه واعد صلاتك. وإذا كان اللي حاكم عليك جهمي تصلي بالقوة وسميته إلى خيري على كل حال داري أعراضك وتصلي دير تعودها في داري. كذلك ابن قدامة رحمه الله في المغني في القرن السادس، وشوفوا شحال باش بدات الدنيا من سبت لهنا، يقول الصلاة خلف المبتدعين، يعني اللي بدع اللي تتكفر خلف المبتدعين، صلوات الخمس لا تصلى، والجمع والأعياد تصلى وتعاد. هادو البدع المكفرة، مدع المكفرة اللي هي كتحبط الأعمال. أما شي بدع صغار أو مرغم عليها أو على كل حال ما عرفها شاي وما تيدعوش ليها وكذا على كل حال ما نعود واش، لكن إذا كان يدعو إلى بدعته إلى طريقته يعني الصوفية وغيرها وإلى المواسم وعبادة الأصنام ودار الزمانة والصالحين والأوتاد والأقطاب وكذا، هذا أكثر من الجهني، هذا لا يصلى خلفه. وإلا بحثنا يعني الطلبة كما قلنا لكم كثير، طلبة اللي تيصليوا بالناس يعني في الجوامع على الشوافر ذات تكتورات، شوفوا التكتور ما عنده لا فيرمي ما تعرف لا قواعد ديال السياقة ولا قرب، والطلبة اللي تيشرطوا إلا من رحم الله ما تيعرفوا من من علم ديال الصلاة والتوحيد اللي قبل الصلاة ولا شيء أبدا. هذا يسوق بدون رخصة وهذا يصلي بدون رخصة. اسمع، واعد صلاتك وإن كان إمامك من السلطان وغيره وصاحب سنة فصلي خلفه ولا تعيد صلاتك. وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة، كان صاحب سنة صلي خلفه ولا تعيد صلاتك. أما سني خلاص هو أفضل لموجود. سني يسمى من أهل الجماعة أهل السنة والجماعة ويسمى من السلفين كذلك. العقيدة 124 الإيمان بأن أبا بكر وعمر رحمهم الله في حجرة عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعتقد ولو أن هذه ما دخلت في العقائد، يعني اللي الإنسان إذا ما عرفش يعقب لا، ولكن بأن أبا بكر وعمر مدفونان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما. قال أنا واجب بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كلام غير صحيح، ماشي واجب، ماشي واجب شيء، ماشي واجب شيء. حتى زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست بواجبة، ولا يليق الإنسان يقول نمشي نزور الرسول، وإنما نمشي نزور مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلى وصل مسجد الرسول يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. أما نقول السلام على أبو بكر وسميته واجب لا. والمغاربة زمان سيقولوا الحج مزار، حج مزار زعما حج في مكة وما وصلت كاع المدينة وجات على يسميه حج مزار، ولا علاقة بين الحج وبين زيارة مسجد النبي ولا الرسول ولا شيء أبدا. هذه ما تجاوز الحج اللي أنا عندي مغربة جبدوا الهدرة. قال لهم هو إذا ما كانش البركة في سيدي عمر، في واحد هذاك اللي مشينا عنده رهنة، يعني الصنم ديالهم يعني التجارين سيدي عمر. قال لهم إلا ما كانش البركة في سيدي عمر حتى اللي مشينا ليه راه مات، راه نعرف كاع فين مشى. والمغاربة اللي قالوا فين الله يعطيك فتح شاف قبر النبي. يا اسمع، العقيدة 125 والأمر بالمعروف ونهي عن المنكر واجب إلا من خفت سيفه أو عصاه. وهرطة يعني الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر من الواجبات الدينية، إلا إلى هدست يعني بالقاتل أو سيفنا وكي أشكر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقد قلت لكم مرارا بأن الأمر بالمعروف عن المنكر متلازمان، ولا يقبل أحدهما بدون الآخر، مثل شهادة أن لا إله إلا محمد رسول الله. لسا يأمر بالمعروف وما ينهوش عن المنكر، بطل الأمر بالمعروف ديالهم، بطل ما كانش. كأنهم قالوا لله لما قال كنتم خير امه خرجت تامرون بالمعروف ولا منكر، قالوا نعم لا، نعم نامر بالمعروف ونهوى عن المنكر لا. خلاص يفرق الناس، اشتقنا عباد الله يزرع النفره في القلوب ونكفر. اللي عارف اشكو كاع فيه منو نقول هاك اكثر نفر. إذا سيدي ربي تينفر والبي تينفر، القرآن عامر باللعنة والغضب والسخط. وحنا تيجي يقول لك غير ماشي راجل، ما قلت شي داك الأمورات باش تينهاها شي واحد، إوا تيصعب وخصو يسهل معنا شوية، يتمشى مع الناس بشوية. مهم النبي الله تعالى يقول لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون، ما قالش أنا أحسن عندما كانوا لا يتناهون عن المنكر فعلوه. نقول لكم واحد مغرب اليوم، يعني ما غاديش تشبهوها مغربة ولكن عن سجي ربي أصبحها واحد من الكفار ديال واحد الجماعة اليوم في الجمعة دخل قال الله أكبر وحسبت هذا ديال كيحسب مينوت يعني عشرة ديال ثواني عشر ثانية أركع يعني كان قبيلة في أربع وصلوا 25 قال الله أكبر يعني انتهى من صلاة بالوقوف لأن بعيد عليا شوية شحال تقول استحيت ما نعرف مهم كمل ركعتين قبل تنتهي دقيقة مازال يقل شوية استحيت مع شحال يقل فيها دخلنا عليكم الله شدي صلاة يعني الفاتحة دعاء الاستفتاح والتعوذ والبسملة والفاتحة والصورة يعني فعشرة ثواني هذه صلاة هذه راه منكر عقد 126 والتسليم على عباد الله أجمعين والحمد لله كل مصلي يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وإذا قصدنا به السلام اللي هو تحيات نسلم على المسلمين من عرفنا ومن لم نعرف ولكن إذا عرفناه أنه مبتدع فقدم أنه لا يسلم عليه بل إذا جاء في درب نأخذ دربا آخر باش ما يتلقوش مع كمارته لأن الوجه ديال السلفي وجه وديال المبتدع كمارة العقد 127 ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجدين من غير عذر فهو مبتدئ لما تيصليش لا جمعة ولا جماعة من غير عذر شرعي فهو مبتدئ والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج كمرض وماشي غير مرض كاين عندك المريض انت مريض ولا عندك المريض ولا خايف من واحد الغاري ما غير تخرج يقبسك وما عندك ما تعطيه هذه دايزه غير الا نكشيو ولكن ما خصك بعدين نعطيه ندبر له فلوسه غير خصك تمشي للصلاه يقبس عليك تما يصح قدام الناس ما عندك ما تعطيه صلي في دارك كذلك خصك تخرج يجي ويهرس الدار في الليل على كل حال الاعذار كثيره او ضيع المال او كذا اللي عنده عذر هذا يجلس يحضي المال دياله وما يمشيش للجامعة الى المسجد او خوف من سلطان ظالمين وما سوى ذلك فلا عذر له لكن الاعذار يعني الانسان يراجع كتب الفقه قال اعذار الموبحة للتخلف عن الصلاة كثيرة وكذا نحن قلنا العقيدة 128 ومن صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة له صلى خلف إمام ما اقتدش به يقول ما عنده صلاة يقولك معنا على كل حال الذي نسير معهم من ظهر لهم أنه كان صلي معهم ونصلي أنا وحدي ها ولا تيسبقوا ولا على كل حال ما عدا واحد مثال دايزا انت ما اولتيش باش تفرق معاه ودخلتي لقيتيه يزرب ولا شي حاجه وعلى كل حال ان كنت مفارد اما تدخل فيني اياه هو يصلي وانت تصلي ما دايش شيء سير صلي وحدك ومن صلى خلف امام فلم يقتدي به فلا صلاه له العاقده 128 والامر بالمعروف 129 الامر بالمعروف ونهي عن المنكر عودها وبلا قالها ما فصلها شيء باليد واللسان والقلب بلا سيف هنا قالك نامر بالمعروف ونهي عن المنكر باليد واللسان بلا سيف مقاتله ما كاين شيء يعني اهل السنه والجماعه لا ينازعون الامر اهله ولا يقاتلون بل حتى اذا كانت الفتنه يتخبى في داره ما يدخل فيه في الفتنه يعني نأمر بالمعروف وعلى المنكر باليد واللسان والقلب ولكن بلا سيف. العقيدة 130 والمستور من المسلمين من لم تظهر له ريبة. شكون هو المستور اللي ما ظهرت شيء عليه المعاصي الكبائر؟ ما ظهرت شيء، يستر الله تعالى، ما رأينا شيء. هذا هو كيف يسمى المستور. إذا النص اللي خلف المستور، أما المكشوف لا. المكشوف مثلا فسيق زنديق وكذا إلى آخره، مبتدع كما قلنا يدعو إلى بدعته، هذا ظاهر، هذا مكشوف. أما المستور خلي الحالة مستورة حتى في الكشف. طيب، يعني صليتي وراه مستور ثم ظهر لك بعد أنه ما يصلح للإمامة، اللي صليتي من وراه راها صحيحة ومن هنا لقدام ما تعاود شيء. العقيدة 131 وكل علم ادعاه العباد من علم الباطل. الصوفية مرن هذا الخبث كلهم 40 طريقة وغير كلهم يدعون علم الباطل، لأن الشيوخ ديالهم عندهم علم الحقيقة علم الباطن، والأنبياء والرسول والصحابة عندهم علم الشريعة علم الظاهر. تقول له هذه حرام يقولك عندكم، أما عندنا في الحقيقة حلال، يعني هذا عندنا علم الباطن، تيشوفوا ذلك اللوح المحفوظ. ما يقدرش يشوفوا حتى اللف المحفوظ، ما يقدرش يشوفوها شحال طويلة داخل الأرض. اللوح المحفوظ، اللف المحفوظ يمكن ياكلوها. يعني يقول لك علم الشريعة عند النبي وصحابه، علم الباطن والحقيقة عند الصوفية الخفاة الملاحين. اللي بغى يتبع الصوفية يتبع. وكل علم ادعاه العباد من علم الباطل لم يوجد في الكتاب ولا في السنة فهو بدعة وضلالة. هو بدعة وضلالة. في واحد كتاب هنا يتباع في السوق وموالي أفتار، لما قامت القيامة فضيحة عليهم شوية ولا واحد فوتك شوية اللي فيه ذاك الفضيحة في الأول دياله، في بعض المجلدات وفيه رجال هذه الطريقة يأخذون علم الباطن من الشيوخ. طبعات القديمة فيها دابا ولا تنطع عليهم دجا شوية حذفوها. بعض المجلدات مشهورة في المكاتب بزاف، حياة الصحابة يا التبليغيين، فيها ان رجال التبليغ ياخذون العلم الباطن من الشيوخ، ولكن طبعات جديدة حذفوها. علم الباطل؟ لا، لو قالوا علم الباطل باللام صحيح، ياخذون علم الباطل من الشيوخ صحيح. اما علم الباطل فهو علم الغيب لا يعلمه الا الله، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم علم الغيب ابدا. واحد الكلام ثاني ندخلوه هنا مزيان من كنا في علم الباطل. يقول هنا عبد السلام ياسين: وبقية كتاب الإبريز تتمة للفتح وأخبار عن الغيوب. الإبريز راه موجود في المكاتب يباع. وعن أنوار الذات ومعرفة الله وصحبة رسوله، ومن يقرأه من العامة العقلانيين يتوهم أن في الرجل خبلا. قالك اللي يقرأه من هذا اللي تيخدم عقله تيقول هذا مجنون. أو يخرج لك واحد من هذه المصطلحات التي زودته بها العقلية التصنيعية الجاهلية لتخدعي نوع المرض النفسي الذي يصاب به أولياء الله. مرض النفسي الذي يصاب به أولياء الله. وحاشا معاذ الله أن تنفذ البصائر المعمية إلى أسرار الله. قالك البصائر المعمية ما تسلس أسرار ديال الله، زعما اللي ماشي صوفي كله معمي، ولو عرضها عليهم صادق مسكين كسيد عبد العزيز الدفاع. سميته عبد العزيز الدفاع جاهل لا يعلم شيء. قال كاسيدي كيف تسمعوا لولي يصدروا ولا في غار حراء ولا في سوي كسا زيد بالمين. هذه عقيدة عبد السلام ياسين سيريو الشباب في تقضي حاجة ونسكو ما نعم إنهم عندما يتلقون مثل هذه الشهادة من رجل فصيح القلم والحنان مثل سيد محي الدين بن عربي لعنة الله لعنوه كلكم لأن 40 عالم زمانه كفرته فيقول الخنزير هو الله والله هو الخنزير وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وأشخر وما الله إلا رهيب في كنيسته يالو ايوا يالو الاسلام بين دعوتي والدولة ايوا سيروا الشباب تتخوا بجهنة سيروا اسلام اخلاق ايوا هالحقائق بين دابا ايوا اسمع ها تقولوا احنا كان سبقوا لنا السن واللي ما فيه غير عن الدين هو يقول اللي تيقول دام سبوا الناس ولا سميتو راه مازال ما شم ريحة الإيمان كاع غير ما لقاش يضيع الوقت معانا. إيوا اسمع وكل علم ادعاه العباد من علم الباطل لم يوجد في الكتاب وفي السنة فهو بدعة وضلالة ولا ينبغي لأحد أن يعمل له ولا يدعو إليه. نزيد لكم صيحة أخرى اللي قالها عبد السلام ياسين في نفس الكتاب قال سيدي عبد العزيز الدباء لما اصطفاه الله تعالى وقربه اليه خرج من باب سرح طالبا لرزق اولاده تجاه قبر سيدي يحيى بن علان على طريق سيدي حراتي. قال سيدي عبد العزيز الدباق فاخذتني قشعريره وجسمي يتنمل وصار يطول اختصر طولا من كل طويل ورايت نصرانيه ترضع ولدها يعني في اوروبا ورايت السماوات السبع وما فيهن والاراضي السبع وما فيهن وصار جسمي كله نور. هيا كيما جات هي براسها كاع ربما نغلطنا في شي حاجه ولكن المهم ونريد هنا شهادة عبد من عباد الله أمي أو يكاد قال سهل أمي ولا قريب يصف لنا ببساطة وصدق ما حدث له حين اصطفاه الله وقربه إليه فأبصر بنور الله وسمع بسمعه يقول مولانا عبد العزيز الدباء. كتاب الإب من قول من كتاب الإبريز صفحات محمد علي صبيح صفحة 9 أكد. فلما بلغت باب الفتوح باب من أبواب فاس دخلتني قشعريرة ثم رعدة كبيرة كثيرة ثم جعل الحمية المل كثيرا فجعلت أمشي وأنا على ذلك والحال يتزايد إلى أن بلغت إلى قبر سيدي يحيى بن علان نفعنا الله به وهو في طريق سيد علي بن حرازم فاشتد الحال وجعل صدري يضطرب اضطرابا عظيما حتى كانت فرخوتي فرخوة هما هاد العظام هاد اللي جيت داري في العنق اكد هنا اشتد الحال ضرب اضطرابا عظيما حتى كانت القوة تضرب لحيتي فقلت هذا هو الموت من غير شك. ثم خرج شيء من ذاتي شيء كأنه بخار كأس اي اي اي وكأس هذا شبع الكأس مع رب آنية طبخ ثم صارت ذاتي تتطاول حتى صارت أطول من كل طويل ثم رجعت الأشياء جعلت الأشياء تكشف لي وتظهر كأنها بين يدي فرأيت جامع القرى والمدن والمتاشر ورأيت كل ما في هذا البر ورأيت نصرانية ترضع ولدها وهو في حجرها ورأيت جامع البحور ورأيت الأراضي السبع وكل ما فيهن من دواب ومخلوقات ورأيت السماء وكأني فوقها اي هاي هاي هاي تقول غير العرش اللي باقي له. وانا انظر ما فيها واذا في نور عظيم كالفرق الخاطف الذي يجيء من كل جهة، فجاء ذلك النور من فوقي ومن تحتي وعن يميني وعن شمالي ومن امامي وخلفي، واصابني منه برد عظيم حتى ظننت اني مت، فبادرت ورقدت على وجهي لئلا انظر الى ذلك النور، فلما رقدت رايت ذاتي كلها عيونا. اي هاي هاي العين تبصر والراس تبصر والرجل تبصر وجميع اعضائي تبصر، ونظرت الى الثياب التي علي فوجدتها لا تحسب ذلك النظر الذي سرى في الذات في الذات، فعلمت ان الرقاد على وجهي والقيام على حد سواء. ثم استمر الامر على ساعات ثم انقطع، فلعنة الله على الكذب. يا سبع سبع الشيخ المجاهدين قال يا شاذ شاذ الرأي وش ما بقى النغل على ديننا. العقيدة 132، وأيما امرأة وهبت نفسها لرجل فإنه لا تحل له يعاقبان إن نال منها شيئان الذي ولي وشهدين عدل وصدق. يعني يجي شي واحد فينا دابا شي عنده شي امرأة تقول له أنا تلعطيك نسيت أنا وهبلك نسي يمشي يتصل بها. الهبة النساء خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، يعني انا عقلت الشبه تيقولوا يعني كتربط شي مرا في شي شاب تيقولوا بالرحات به تتمشي عنده تتهز راسها حتى تدخل في الخيمته. زعما انا مزوج فيكم بغيت على كل حال قاموا شدي حتى دابا. يعني كل مرا اللي وهبت نفسها للرجل وصاب منها يعاقبان الا كانوا عزاب يجلدان ولا كانوا محصنين يعني يرجمان إلا في ولي وشهدي عدل وصدق. العقيدة 134 أما 33 ضعيف خليه عليك فيه شي حاجة ضعيفة وفي أبي أقرأ لكم اللي مسينا. إذا ذكر أصحابي فأمسكوا هذه في 133، فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من زلال بعد موته فلم يقل فيهم إلا خيرا، وقوله وذروا أصحابي لا تقولوا فيهم إلا خيرا. ولو ضعف سنتان يعني لا نقول في الصحابة إلا خيرا. ولا تحدث بشيء من زلالهم ولا حربهم، ما تقولش معاوية ظالم ولا علي ولا شيء، خلي أمرهم إلى الله، كلهم كتاب الوحي وكلهم اصحاب الرسول عليك وكلهم اصهر النبي، خلي لسان ديالك ما تلطخوش. ولا ما غاب عنك علمه ولا تسمعه من احد يحدث به فانه لا يسلم لك قلبك ان سمعت. لا تتكلمون في الصحابه وانت كتسمع راه القلب ديالك ما يسلمش. العقيده 134، واذا سمعت الرجل يطعن على الاثار، يعني كيقول لك والحديث ضعيف وفيه اسرائيليات وفيه كذا، راه غير تيدير الطريق باش ايمانك حتى القران، لان الحديث الصحيح والحمد لله كلها معروفه والضعيفه كلها معروفه وجهابذه العلماء بينوها، ما بقى خطا ابدا. او يرد الاثر يقول لك هذا الحديث ما نعملش به مالو، يريد غير الاثر، راه بغى يتصل بالآثار حتى يوصل للقرآن، فاتهمه على الإسلام، اتهمه على الإسلام. وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار، قالك لا أنا أبغي نقسموه، قلنا أبغي نقسموه ما خصناش الحديث. حامل الشباب يقول لك ما تذكرش معايا في القرآن ولا حديث، وباش نذكر معاك خصك تتهمه عن الإسلام. ولا تشك أنه صاحب هوان ومبتدئ، هوى مبتدئ، وما تشك شيء بأن هذا صاحب الهوى والضلال والبدعة. العقيدة 135، واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله عز وجل التي افترضها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، جوره على نفسه وتطوعك وبرك معه تام لك إن شاء الله تعالى، يعني أن الجماعة والجمعة معهم والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات فشاركه فيه فلك نيتك. على كل حال ولي الأمر ولو يعني كن ما مستقم شيء انت صلي من وراه، وعلى كل حال راه العمل ديال كلها كاملة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوي، والأئمة لا يقاتلون بمزرة الفقه، الأئمة لا يقاتلون يعني الحكام لا يقاتلون لأجل الفقه، نصبروا وندعو الله تعالى يصلحهم. وإذا كان الواحد المقدور قد يقتل لبعض أنواع الفسق، أما إذا كان واحد مقدور عليه يقتل لبعض أنواع الفسق كالزنا وغيره، لأن كاين الأنواع اللي يقاتل عليه الإنسان كاين الفسق اللي لا، فليس كل ما جاز فيه القتل جاز أن يقاتل، ماشي كل حاجة اللي دايس فيه القتل دايس فيه نقاتله عليه، لا، يقاتل الأئمة لفعلهم إياه إذا فسد القتال أعظم، إذ فسد القتال أعظم من فساد كبيرة يرتكبها ولي الأمر. القتال الفتنة اللي غادي نوضو أكثر من ذاك المعصية اللي دار. العاقبة 136، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان، لا شي خطيب ولا شي واحد كيسب السلطان ولا الحاكم ديال المسلمين، فاعلم أنه صاحب هوى. لأن الدعاء ديال كتب زعما أش غادي ينالوا من السلطان ديالو، ادعي ليه بالخير والصلاح والهداية أحسن. وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب السنة إن شاء الله، وهذا كيتكلم في القرن الثالث وأول الرابع ماشي دابا. يقول فضيل بن عياد: ولو كانت لي دعوات ما جعلتها إلا في السلطان. فضيل بن عياد يقول كل كانت عندي واحد دعوات استجاب نرتق لها السلطان. علاش؟ أنا أحمد بن كامل قال حدثنا، قال كأسجي أخبرنا أحمد بن كامل قال أخبرنا الحسين بن محمد الطبري قال أخبرنا مرداوي الصائغ قال سمعت فضيلا يقول: لو أن لي دعوات مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. غادي يقول له علاش؟ قيل له: يا أبا علي فسر لنا هذا. فقال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدوني، إلا جعلت ديك الدعوة خاصة بي أنا، وإذا جعلتها في السلطان صلح فصلح بصلاحه العباد البلاد. ولاد عيد السلطان يتصلح يتصلح هو وتصلح العباد البلاد، وما تصلح أنا وحدي، خاصة بي فقط. إيوا الشباب التوين ما تيقبلوش هاد الأمور، ولكن دعوة ديال السنة والجماعة هي هذه. اللهم ندعو الصلاح ولا نسب. فأمرنا أن ندعو له، فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نمر أن ندعو عليهم. وإن ظلموا وإن جروا، ولو ظلموا ولو جروا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. العقيدة 137، ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين إلا بخير. عندك شي واحد يجي يهدر شي آيات النبي ولا شي حاجة هذا الزندقة والكفر غادي تفتح. مئة وثمانية العقيدة 138، وإذا رأيت الرجل يتعهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى. وإذا رأيت الرجل يتهاون في الفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. لأن زمان علاش الحكام هما اللي كيصلوا بالناس، يعني مثلا ولي ديال مكناس يصلي في الجامع الكبير ديالهم والاخر النواب ديالو يصلي في الجوامع الاخرين، يعني اللي حاكمين هما اللي كيصلوا بالناس. كانوا صالحين وكانوا علماء وكانوا مثقفين وكانوا، وما حنا دابا اللي كيحكموا دابا يعني الفاتحه معوجه. الحمد لله رب العالمين اعطيناك الكوثر ما كاينش. العقيدة 139، والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال. شكون هو الحلال؟ اللي شهد ديالك يقينا وتحكيت تحلف أنه حلال، هذاك هو الحلال. وإلا ما قلتي شيء كيتسمم الشبهة. وكذلك الحرام، وما حكى في صدرك هذا هو شبهة. تقدر تحلف على هذا أنه حلال وتحلف على أن هذا هو حرام، يبقى الباقي اللي في كيف في القلب ديالك تسمى شبهة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. العقيدة 140، والمستور من بان ستره والمتهوك من بان هتكه. المستور شكون هو؟ الستر ديالو بان لنا ما عمرش فينا شي حاجة اللي هي خيبة كتقدح فيه. والمتهوك من بان تهوكه هذكوه اللي بانت الفضيحة ديالو والفسق ديالو والزندقة وكذا، هذا متهوك خلاص مكشوف. العقيدة 141، إذا سمعت الرجل يقول فلان مشبه وفلان يتكلم في التشبيه اتهمهم على أنه جهمي. لأن جهمية كيسميو أهل السنة والجماعة مشبهة، أن احنا أهل السنة والجماعة كيقولوا توصف الله تعالى بكل ما وصف به نفسه. واحد الباشا تخني في راعية لواحد من الإخوان قال له كتقول الله تعالى عنده لي؟ قال له ترمحيها من القرآن بيدهم مبسوطة ثاني ينفق كيف يشاء. قال له بحالنا؟ قال له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال له خرج عليه خرج، ما عندهم ما يدفعون فاكهين وخلاص. وإذا سمعت الرجل يقول فنان الناصبي فاعلم أنه رافضي. الروافض هم الشيعة. وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد، يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد، فاعلم أنه خارجي معتزلي. التوحيد ديالهم. أو يقول فلان مجبر ويتكلم بالإجبار ويتكلم بالعدل، فاعلم أنه قدري، لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل الأهواء. أما في زمان الأول كل شيء واضح، التوحيد واضح، الشرك واضح، الكفر واضح، الإيمان واضح. جات ترجمات الكتب ديال اليونان وديال الفارس سميتو، خلطت الوراق على الجهلاء وخلطت التوحيد مع الشرك مع العقل مع النقل مع يقصده المصنف رحمه الله بالتوحيد، التوحيد المعتزلة. فإن المعتزلة أصولا منها التوحيد ويعنون به في الصفات. شكون هو التوحيد عند المعتزلة؟ تجرد الله تعالى من صفة ديالو، هذا هو التوحيد عندهم. العقيدة 142، قال عبد الله بن المبارك لا تأخذوا على أهل الكوفة في الرفض شيئا. أهل الكوفة في الروافض ما تأخذش منهم، ولا عن أهل الشام في السيف شيئا، وما تأخذش من أهل السيف من الأمر في القتال شيئا، ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا. والبصرة فيها المتكلمون بالقدر، يقول الله تعالى ما قدرت شي حاجة احنا اللي كنديروا اللي بغينا. ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا. أهل خراسان سموا مرجئة لمن في القلب وصافي يقول لا إله إلا الله وراك مسلم. ولا عن أهل مكة في الصرف شيئا، ولعن أهل المدينة في الغنى شيئا ولا تأخذ عنهم في هذه الأشياء شيئا. على كل حال يقول العلماء في واحد الحكمة اللي تيتبع الرخص ديال الفقهاء تزندقة اللي تيبحث على الرخص من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا بتيب زندق. ولكن ماشي هي الرخص اللي هي موجودة، تيبحث على الرخص اللي خص فيه هو. 143 لقيدة 143 إذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة، ماشي غير أبي هريرة والصحابة، وأنس بن مالك وأسيد بن حضير، فعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله، لأن لا يحترم الصحابة إلا السني. وإذا رأيت الرجل يحب أيوب وابن عون ويونس بن عبيد وعبد الله بن إدريس الأودي والشعبي يعني التابعين ومالك بن مغوار ويزيد بن زريع ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير وحمد بن سلامة وحمد بن زيد ومالك بن أناس الأوزاعي وزائد بن قدامة، فاعلم أنه صاحب سنة. إذا يحب التابعين يعني يحب الصحابة ويحب التابعين ويحب التابعين تابعين لهم القيامة. وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل يعني في زمانه والحجاج بن المنهل وأحمد بن نصر وذكرهم بخير وقال بقولهم فعلم أنه صاحب سنة، لأن لازم شي جماعة على من ولهم. العقيدة 144 وإذا رأيت الرجل جالس مع رجل من أهل الأهواء، أرض بركة السنية أبو الحي أرض بركة معنى. إذا رأيت الرجل جالس مع رجل من أهل الأهواء، معنى الرجل من أهل السنة يجلس مع المبتدئ، حذره فحذره وعرفه، حذر هذاك اللي جالس معه وعرف له وقول له ها فيه فهذاك اللي جالس معه هذا اللي جالس معه. وقال في أحمد بن حنبل فإن جلس معه بعد ما علم افتقر، لما تعلمه تقول له هذا راه صوفي مبتدئ وكذا وما بغاش يفرق منه، يورث بالك منه راسه هو والإمام أحمد يقول زيدوا عليه، فإنه صاحب هوى. إن ما يمكن شيء كل من أهل السنة والجماعة تجلس مع المبتدعين وتاخذ منهم، ما يمكنش. قال أحمد بن حنبل وقال أبو داود السجستاني، قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل جبل السنة أسمع أشقد، أرى رجلا من أهل السنة مع رجل من أهل البدعة، وأهل من أهل السنة كنشوفو تيجلس مع المبتدع. قال أترك كلامه؟ قال واسمن هدرش معاه؟ قال لا، أو تعلمه أن الرجل الذي رأيته معه ساي بدعة. قال له علمه، قل له هذا في كلك السماع أنا مبتدع، غادي يسرك، غادي يتلفك على أولادك، غادي يتلفك على دينك، غادي يحيد لك السنن ويدير لك البدع، رد بالك معاه. فإن ترك كلامه فكلمه، إذا قالك عمري ما عاوز نجلس معاه من هذا الخطر هذا معليش كلمه، وإلا فألحقه به زيدوا عليه. هذاك السلفي يتجلس مع المبتدع زيدوا عليه حتى هو ديروا في الديوان المبتدعين حتى هو. قال ابن مسعود المرء بخدمه، معنى الصديق دياله مع من شفتك مع من شباتك، القارن بالقارن يقتدي. أخرجه ابن أبي علا في طبقة الحنابلة بإسناد صحيح، وأورده ابن مفلح في الأدب الشرعية، وقال ابن عون رحمه الله من يجالس أهل البدع، أسمع لتجلس مع المبتدعين أشد علينا من أهل البدع كثار من هذا اللي سنعرفه اللي هو مبتدع بنفسه. أخرجه ابن بطه في لنبة في لبنة الكفرة، وجاء في طبقة الحنابلة لابن أبي علا في ترجمته عن في زمة علي بن أبي خالد، قال يعني علي بن خليد قال قلت لأحمد إنها الشيخ لشيخ حضر معنا هو جاري وقد نهيته عن رجل ويحب أن يسمع قولك فيه. قال هذا الرجل هذا تيجلس معنا على كل عام وتيجلس معي واحد الرجل وراه بغى يشاور كيف تقول له فيه. حارث القصيري يعني حارثان المحاسبي وكنت رأيتني معه منذ سنين كثيرة فقلت لي لا تجلسه لأن المحاسبي هذا قد صفية ولا تكلمه فالمكلم حتى الساعة وهذا الشيخ يجلسه فما تقول فيه. فرأيت أحمد قد يحمر لونه يعني غضب وانتفقت سوداجه وعيناه ورأيته هكذا قط وما رأيته هكذا مع عمره غضب حال غضب حال هذا. ثم جعل ينتفض ويقول ذاك فعل الله فعل الله به وفعل لما تيسبه ليس يعرف ذاك إلا من خبره وعرفه. أويه ذلك لا يعرفه إلا من خبره وعرفه. ذاك جالسه المغازلي ويعقوب فلان وفلان فأخرجهم إلى رأي جهم هلكوا بسببه. فقال له الشيخ يا أبا عبد الله يروي الحديث. قال له هذا تعيف لنا دباء أكو لنا. قال رسول الله ساكن خاشع بالوقار وبالاحترام من قصته. فغضب أبو عبد الله وجعل يقول لا يغرك خشوعه ولينه ما يغركم الخشوع ديال المبتدعين واللي ينابيلتهم ولا سبيته يقولك شي بس ما كان ولا سبيتي عليه يقول أحا فاز يا القوية كان شاغل الكذوب هذا الشيء ما كان. ويقول لا تقدر فيتني كيسي رأسه لما يلاحظ الرأس هكا ما تقدر شاي فإنه رجل السوء ذاك لا يعرفه إلا من خبره. قال احنا اللي تعرفوا ذاك الشيء ما شنتوما مثلا تقول لا تكلمه ولا كرامة له. كل من حدث بحادث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مبتدعان تجلسي لي جاء لي قال رسول الله هو مبتدع تجلس عند انت قال لي مثل الاخرين لا ولا كرمة ولا نعمة عيني. وجعل يقول ذلك ذاك العلماء اللي كيحذروا الناس من المبتدعين لا يغرنك اللحى والصور بالنسبة للمبتدعين لا يغرنك اللحى ولا الصور فتسعة أعشر من تارى فقره. العقيدة 45 145 وإذا سمعت الرجل تاتيه بالأثر فلا يريده إلا شفتي لي قال رسول الله يقول خلينا خلاص ويريد القرآن يقول لا حدثني بالقرآن هذا كفار اللي تيقول لك أنا من غير القرآن لا كفار. فلا شك أنه رجل قد احتوى على الزندقة بلا شك. فقم من عنده ودعه تركوا احنا يجي عندنا الدار وقيت فلا عليها يقول لي والحديث فيها وفيها وفيها ما نمنغ بالقرآن وكذا ونرح فيها نقول لي والدار يحشومة اخذ بيديه وخرجه من الباب وسد الباب الجد يقرقر عليه باش يعرف انك اخطب عارف. العقيدة 146 واعلم ان الاهواء كلها ردية تدعو كلها الى السيف الأهوى كلها والابتداع كلها ردية خبيثة تدعو إلى المقتلة والسيف وأردوها وأكفرها الروافض الشيعة أردوا الأهوى كلها وأخبثها الروافض والمعتزلة والجهمية فإنهم يردون الناس على التعطيل والزندقة. ميال عقد 147 واعلم انه من تناول احدا من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لكي يتكلم في اصحاب رسول الله كما فعل ابو زيد بن عمر قال مصمت ومجلد مصمت ومجلد ومجلد وقال التربي في السودان ابن عباس يعني تكلم فيها شيخ ابن عباس ده وقال عبد السلام ياسين في معاوية انه فاسق وديكتاتور فعلم انه انما اراد محمدا انا غير خاف يبدلك محمد بغير ذلك بالصحابة ثم يدخل السماء وقد آداه في قبره راه يأذي النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد انه يؤذي الله فكل من آذى مؤمنا فقد آذى الله وكأن الله تعالى يقول في حديث قدسي من آذى لي وليا فقد أدته بالحرب وهل هناك ولي في الدنيا أكثر من الصحابة كان في الدنيا عقد 148 وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع احضره إذا ظهر لك البدع في الإنسان يعني خذ احتياط ديالك قش تق فيه خذ احتياط ديالك عندك يدخل في بدعة يقبلها العسل والحساب يقول هي هذه ولكن راه الصبر الدخل راه الحنطل راه السفلى الدخل فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر مين ظهر لك وحده راه 99 الدخل ما ظهرها لك فقال المصنف رحمه الله كما في طبقة الحنابلة والمنهاج الأحماد مثل أصحاب البدع مثل العقري قلنا هذا كنا نعودوا همتيان أصحاب البدع أصحاب العقر كي يدخلوا لهم في التراب يخرجوا الشوكة يدق عليهم يعبدوا يدفنون رؤوسهم وأبدانهم في التراب ويخرجون أذنابهم فإذا تمكنوا لدغوا غير يشوف الوقت يلدغ وكذلك أهل البدع هم مختفون بين الناس فإذا تمكنوا بلغوا ما يريدون كما المبتدع إلى كنفس الناس عارف أنهم مقدين وعارفين السنة وسميته حتى الدخزير يكون مزيان ولا شف هكا وشف هكا ما عادت شي واحد من هذوك ما كاين شي غير هما يظهر البدع ديالك وذي راه مجربوا وعارفوا يعني الظاهر ما فيش يعني في حل عقار فيدعوا في القفلة يلبوا اوكي العقيدة 149 واذا رأيت الرجل من اهل السنة رديء الطريق والمذهب واحد من اهل السنة يعني الطريق ديالو ماشي حتى تما فاسقا فاجرا يعني يرتكب المعاصي صاحب معاصي ضالا وهو على السنة ايش معنى ضالا وهو على السنة يعني موحد لله رب العالمين ومحافظ على دينه وصلواته وفيه الغيرة على الدين وغلب الشهوة وغلبته الشيطان كي يدير بعض المعاصي فاصحابه ما تفرقوش ديك المصاحبة ديالك غادي تنهاها عن المعاصي دياله لأن المعصية ديالته ما غاديش تضرك ماشي صحابه في المعصية ها ما غاديش تضرك ولكن البدعة ديالته غادي تضرك واجلس معه باش نصحو فإنه ليس يضرك معصيته أما البدعة تضر ماشي معنى هذا أنه يشجع المعصية وإنما معنى صاحب المعصية أهون في كثير من صاحب البدعة وإذا رأيت الرجل مجتهدا في العبادة متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى قال كذا اشتي الرجل معنى يسهر لي بها الرباط هكذا هتهجد هننسج جموعة هكذا وسميته أيوة ماله متقشفا يضيق على رسول غير شي حديث وشي فولات وشي كذا الى اخره 50 ريال في نهار محترقا بالعباده صاحب هوى فلا تجالسه وخلص الليل وبنهار الى كان تيشرب الليل وبنهار وعند البدع ما تجلس معاه ما تصاحبه ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه رغد يجيب شوية البطل يطلل العسل صحب النكحة أنه حق منين تمشي حتى تطرق فيه يشوفوك ما تكتش تخرج شان واحد يقول لك تابعي وين خرج من طريقة أنا عرفوني هادو وعرفوني هادو وعرفوني وين خرج منها شاء شي واحد قال له تبل الله تعالى خرج من هذه الطريقة هذا الخبث. ايوه قال له انا سميتي هنا وهنا وهنا وهنا وما خرجش نخرج. هاكا ولا تمشي معه في الطريق. فاذا كان شي رفقه يسافر معها تمشي رفقه اخرى ولا تروح بها. فاني لا امن ان تستحلي طريقته. كيف كلمة فيهم الناس فايدة مزيانين الناس راقبين وزوينين غادي تستحليها انت مشيتي فاتعليك انا غادي تستحلي ديك الطريقة شوي تستحلي البدعة وتقول واش فيها اش فيه هي مشيتي بالبدعة. قال لمن الشافعي رحمه الله لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خل الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الهوى. قال تحسن الإنسان يدير جميع المعاصي اللي في الدنيا يتلقى بها مع الله ولا يتلقاه بالبدعة. أخرجه البيهقي في الاعتقاد صفحة 158. وقال الإمام أحمد رحمه الله كما في طبقة الحنابلة مجلد 1 صفحة 184 قبور أهل السنة من أهل الكبائر روضة. قبور ديال أهل السنة من أهل الكبائر روضة معنى روضة من رب الجنة أنه سلفي وسني وموحد بعض الكبائر الله تعالى يغفرها إن شاء. وقبور أهل البدع من الزهادة حفرة من الزهاد حفرة حفرة من حفر النار. فساق أهل السنة أولياء الله وزهاد أهل البدع أعداء الله. زهاد ما يكون حرام ما والو على كل حال ومحضر راسه واحد سبحان عن قوة تشريحة وهذا اللي كاين يفقوا عنا ولاو دار صغيرة وخبعوها في الجيب باش ما نشوفوها زاد لأن دار الكلام أن السبحة بيدعة وكذا كيخاف نقدحو فيهم داروا واحد صغير وراه في الجيب ديالهم. هاكا تسمع فيه. قال ابن ورأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى. هذا واحد الرجل سميته يونس بن عبيد شاف ولده خرج من عند شيء مبتدع فقال يا بني من اين جئت؟ قال من عند فلان. قال يا بني لأن أراك خرجت من بيت خنتا أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان. هذا شاف ولده خرج من عند شي مبتدع قال له منين زيد؟ قال له من عند فلان. قال له اللي نشوف خرجتي من عند شي خنتا ماشي راجل ماشي امرأة هو خنتا ولا نشوف خرجتي من عند فلان ولأن تلقى الله يا بني يا بني زانيا فسيقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه يقول في قول فلان وفلان. قال احسن لي أنا تلقى الله يوم القيامة زاني فاسق سارق خائن احسن ما تلقاه في قولي فلان المبتدع وفلان وفلان. أفلا ترى أن يونس بن عبيد قد علم أن الخنثى لا يضل ابنه لأن الخنثى ما بيش يضل ولده لكن المبتدع يضرب له السم. أقل كسيدي راه ما تعرف شي هذا العمل حتى تدخل فيه وغير جرد معانا غير جرد يلا ونجبدو نخرجو. يسترح واحد عشر ايام يلقى لي ديالو رافضه ووالف الكاسات وعوز راسو في الصاله ما بقاش يبغي يخدم. انتهى كيف والحمد لله رب العالمين. وقفنا على ما كملناش قاعد. طيب وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفر حتى يكفر. صاحب البدعة يضله حتى يكفره. احنا وقفنا في 150 الآن إن شاء الله بعد المغرب ما كانش لك. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. ها؟ ها؟ أولا خلي جنبي الرزيف المنزل حتى نشوفه فينا هو المنزل حتى نشوفه المدع حتى إن شاء الله المرحوم لا المغرب لا بالله في رأس غزة والدورة المغرب في إذن الله. Thank you.